الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث من قواعد القضاء في الإسلام، من قواعد القضاء في الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني المجردة من الأدلة، لو يعطى الناس بدعواهم يعني بالدعوة المجردة من الدليل، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لو كانت الدعوة تقبل كذا بس بمجرد الدعوة كان أمر سهل عند الناس. واحد يروح القاضي يقول: أنا أطلب فلان 100,000، قالوا يجي سددها، يلا سلم لي 100,000. ولو كانت الحكم يعني الدعوة تقبل هكذا كان القاضي بيحضر شخص يقول: يلا ادفع له 100,000، لأنه ما هو مطلوب أدلة، ولصارت أمور الناس فوضى وأكل بعضهم بعض. لكن الشرع حكيم، الشرع جاء بالعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم يعني بمجرد الدعوة لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. وحتى أيضا النساء قد يقع هذا أيضا منهم، لكن متى يستحق الخصم المال أو الدم من خصمه؟ إذا جاء بالبينة، ولكن البينة على المدعي، ولكن البينة على المدعي، المدعي الطالب، المدعي هو الطالب الذي يطالب بخلاف الظاهر بخلاف الأصل، هذا هو المدعي. ولكن البينة على المدعي، فإذا قال شخص عند القاضي قال: إني أطلب فلان 100,000، أطلب فلان 100,000، فالقاضي ماذا يقول له؟ طبعا إذا أقر المدعى عليه خلاص ما في مشكلة، إذا قال المدعى عليه قال نعم يطلبني 100,000 انتهينا، ما في مشكلة ولا خصومة. لكن الخصومة متى تقع؟ إذا أنكر المدعى عليه، فالقاضي ما يقبل هذه الدعوة إلا بالبينة. ها يا فلان، فلان يطلب 100,000، قال له لا، قال المدعي عندي بينة، قل له أحضر بينتك، فأحضر شاهدي عدل يشهدان أن زيدا يطلب عمرا 100,000، خلاص هنا انتهت القضية، ويحكم القاضي لزيد بال100,000 على عقد. الشهود صادقون كاذبون في الباطن، القاضي ليس له إلا الظاهر، فما دام هؤلاء شهود عدول في الظاهر خلاص تقبل الدعوة. في كذب، في احتيال، في ظلم، المحاكمة لها جزء ثاني يوم القيامة إذا ما تحلل الكاذب منهم. فهذا معنى قوله البينة على المدعي، فمن ادعى دعوة عليه أن يأتي ببين. والبينة ما هي؟ البينة ما أبان الحق وأظهره، البينة ما أبان الحق وأظهره. هل هي محصورة في شاهدي عدل؟ هل هي محصورة في رجل وامرأتين مثلا؟ لا، هذه بعض البينات، هذه بعض البينات. أما بشكل عام البينة ما أظهر الحق وأبانه، وهي تختلف من حال إلى حال، قد تكون بشاهدين، قد تكون بأربعة شهود، قد تكون برجل وامرأتين، قد تكون بشهادة امرأة واحدة، فتختلف البينات من قضية إلى قضية. واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر يعني المدعى عليه. واليمين في الشرع تعطى لأقوى الخصمين، اليمين في الشرع تعطى لمن؟ لأقوى الخصمين. كيف يعني أقوى الخصمين؟ يعني أقواهم من جهة الخصومة، من جهة إن الحق معه، ليس أقوى بدنا ولا أقوى طلاقة لسان، لا، إنما أقواهم من جهة أنه أن يكون الحق إيش؟ الحق في جانبه. فمثلا هذا الشخص اللي قال أنا أطلب فلان مثلا 100,000، إلى هنا القوة في جانب من؟ في المدعي ولا المدعى عليه؟ المدعى عليه، لأن الأصل براءة إيش؟ براءة ذمته، وخرج من بطن أمه ما حد يطلبه شيء، ولا لا؟ الأصل أن ذمته برية. طيب هذا يقول أنا أطلب 100,000، عندك دليل؟ قال لا ما عندي دليل، ما عنده دليل. طيب مدام أنه ما عنده دليل صار المدعي عليه هو الأقوى جانب من؟ من المدعي، لأن المدعي عنده دعوة بس، لكن المدعى عليه عنده البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. فالأقوى من الخصمين هو الذي يعطى اليمين، فنقول للخصم يلا أحلف، فيحلف والله فلان لا يطلبني 100,000، خلاص تنتهي القضية لصالح من؟ لصالح المدعى عليه، لصالح المدعى عليه. طيب إذا المدعي عنده شاهد واحد بس، عنده شاهد واحد، فهو الآن يدعي عنده المطالبة، مطالب وملح أني أطلب 100,000، عندك شهود، عندك كذا، قال ما عندي إلا شاهد واحد، ما عندي إلا شاهد واحد. طيب صار الآن عنده الدعوة وعنده إيه؟ وعنده شاهد، فصار جانب أقوى من جانب المدعى عليه، فنقول خلص القاضي يقول له يلا جيب الشاهد يشهد واحلف، واحلف، فيأتي بشاهد واحد ويحلف بأنه يطلب هذا الخصم المدعى عليه 100,000 ويستحق 100,000. وفي هذا يقول ابن عباس قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين، بشاهد ويمين. ليش أعطى المدعي اليمين؟ ها؟ لأن جانبه كان هو إيه؟ كان هو الأقوى، تقوى بأنه عنده شاهد، فقوى بأنه عنده شاهد. فإذا يعني قوله واليمين على من أنكر ليس هذا بشكل إيه؟ بشكل دائم، إنما لكون المنكر هو في الغالب، في الغالب هو الجانب الأقوى لحكم البراءة الأصلية يعطى اليمين. لكن إذا ترجح جانب، إذا ترجح جانب المدعي أعطي أيضا إيه؟ أعطي اليمين. وهذا أيضا له مثيل في موضوع يسمى في الفقه بالقسامة، القسامة، وهي حينما يدعي قوم أن الذي قتل قريبهم بنو فلان، يدعون على شخص من بني فلان بأنه هو الذي قتل مورثنا. عندكم شهود؟ ما عندنا شهود. عندكم بينة؟ ما عندنا بينة. طيب وكيف؟ قال لنا أصلا بينه وبين المقتول بينهم عداوة، في عداوة شديدة، ويتحلف ويتهدد أنه إلا يقتل ولا يقتل. فعندنا الآن تهمة، عندنا تهمة قوت جانب إيش يسمونه اللوث لتهمة، فهذه التهمة قوت جانب المدعي، قوت جانب المدعي، المدعي عليه عنده البراءة الأصلية، لكن تقوى جانب المدعي إيش بوجود التهمة، العداوة، التهديد اللي صار إلى آخره. فهنا الشرع يعطي المدعين، يعطيهم اليمين، بس كيف اليمين؟ يقسمون 50 يمين، يحلفون 50 يمينا. فإذا حلفوا 50 يمين بأن فلان هو القاتل استحقوا استيفاء حقهم منه، استيفاء حقهم منه. فالشرع يعطي اليمين الجانب الأقوى من المتخاصمين. صدق.